إِنَّا لَنَّا يَكُولَنَا

Amen. Oh.

Oh.

الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإنسان الكريم، عشنا في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة، سلام علينا الخير الشيخ الشحات محمد صنور المفرد لدعوة التلفزيون العربي محل الإقامة كفر الوزير تليفون 88 جنيه. كما دعنا اسمها دراستكم المصادرات الصوت الكبرى والثوري دار السيد عيد الأسود دعونينا. ومعكم بالفراشة الحاج محمد سامي الحب تليفون 809 يارب. وشكرا لكم جميعا.